أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. آخر الأدلة التي طرحها قدس سره من الآيات القرآنية للاستدلال على البراءة الشرعية قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. تقريب الاستدلال بالآية المباركة تقدم في الحلقة الثانية، وحاصله أن قوله تعالى ليضل قوما يحتمل في تفسير الإضلال أحد معنيين: إما أن يكون الإضلال بمعنى الحكم عليهم بالضلال، بمعنى تسجيلهم ضالين، أو أن يفسر معنى قوله ليضل بمعنى الخذلان، فيقال معنى إضلال الله لهؤلاء أي أنه يسلب مسببات الهداية ويحقق مسببات يحقق أسباب الإضلال، فيسلب التوفيق عنهم، فسلب التوفيق عنهم يوجب ضلالهم، فتسمية هؤلاء بالضالين من باب تسمية المسببي باسم سببه، تسمية السبب باسم مسببه، فالسبب هو الخذلان وسلب التوفيق. سلب التوفيق هذا السبب ماذا يوجب؟ يوجب الضلال، فالضلال يكون مسببا عن الخذلان وسلب التوفيق، فتسمية الضلال هنا من باب تسمية السبب باسم مسببه. إذن إما أن يقال أن معنى يضل بمعنى الحكم عليهم بالضلال، ومعنى الحكم عليهم بالضلال أي تسجيلهم من الضالين وتصنيفهم ضمن دائرة الضالين، أو الاحتمال الثاني أن الضلال هنا بمعنى الخذلان وسلب التوفيق. على كل حال، الضلال في الآية المباركة أنيط بالبيان في فرض البيان والمخالفة، إما أن يحكم عليهم بالضلال أو أن يعتبر المخالف من المخالفين الذين يحكم عليهم بالخذلان. ففي فرض عدم البيان وعدم وصول الدليل هنا لا يحكم عليهم بالضالين. إذن فتقريب الآية المباركة لإثبات البراءة الشرعية حاصله أن الحكم عليهم بالضلال، وهو نوع من أنواع العقاب، أو سلب التوفيق عنهم، وأيضا هذا نوع من أنواع العقاب، هذا العقاب أنيط بالبيان حتى يبين لهم، ففي حالة عدم البيان لا يحكم عليهم بالضلال، وهو إثبات البراءة الشرعية. هنا يرد هذا التساؤل أنه حتى يبين لهم، هل يبين لهم بمعنى الصدور يحمل، أو يحمل المعنى على الوصول نحن ذكرنا في الدرس الماضي ما يفيدنا هو أن يحمل، ما يفيدنا لإثبات البراءة هو حمل البراءة على عدم الوصول. في حالة عدم الوصول تثبت البراءة، أما في حالة الصدور مع عدم احتمال الوصول هنا لا تثبت البراءة. لا تثبت البراءة إلا في فرض أننا لا نعلم بالوصول، لا في فرض أننا نعلم بالصدور، لكن عفوا في فرض أننا لا نعلم بالصدور. فلا بد أن تحمل الآية على الوصول لا على الصدور كما تقدم في الآيات السابقة. يقول السيد هنا الآية تحمل على الوصول، حتى يبين لهم أي حتى يصل لهم، والقرينة على ذلك قوله لهم، يبين لهم بمعنى وصل إليهم. فالقرينة على حمل الآية على معنى الوصول هو تعبير الآية بلهم. قال وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة. ثم يشرع في الآية المباركة في مطلبين، حاصل هذا المطلب يتوقف على بيان مقدمة، وهذه المقدمة سيالة في موارد كثيرة سوف تأتينا، لهذا ركز عليها الآن لأننا لن نعيدها في ما سيأتي. حاصل هذه المقدمة، أما تقريب الاستدلال فهو ما تقدم في الحلقة الثانية من دون زيادة، أن الحكم تارة يثبت للشيء بما هو هو، وهذا يسمى الحكم ثابت للعنوان ثابت بالعنوان الأولي، وتارة يثبت الحكم للشيء لا بما هو هو، بما هو مشكوك أو بما هو مشتبه. فإذا كان الحكم ثابت، كان الحكم ثابتا للشيء بما هو هو، هنا يسمى ثبوت الحكم بالعنوان الأولي. نظير أن يقول الشارع الخمر حرام، حرام شربه، فثبوت الحرمة للخمر بما هو خمر. أما مثلا وجوب الاحتياط، يقول الشارع إذا شككت في حرمة شرب التتن أو الدخان يجب عليك الاحتياط، فوجوب الاحتياط لم يثبت للشرب التتن بما هو هو، بل بما هو مشتبه، بما هو مشكوك. في حالة الشك وفي حالة الاشتباه يثبت وجوب الاحتياط، فوجوب الاحتياط كحكم من الأحكام يثبت للشيء بما هو مشكوك ومشتبه، بخلاف مثلا الحرمة، الحرمة الواقعية تثبت للشيء بما هو هو من دون أخذ عنوان الشك أو عنوان الاشتباه، فيقال الخمر حرام شربه بما هو خمر، لا أنه حرام في فرض الشك أو الاشتباه. بناء على هذه المقدمة هنا نقول ما نسبة البراءة الشرعية المستفادة من الآية المباركة بالنسبة لأدلة وجوب الاحتياط؟ هل أن دليل وجوب الاحتياط يتعارض مع البراءة الشرعية المستفادة من الآية المباركة، أو أن دليل وجوب الاحتياط يكون حاكما ويرفع موضوع البراءة الشرعية؟ يقول السيد الجواب يتوقف على تحديد مدلول قوله تعالى ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. هنا ما يتقون، ما هو المراد من قوله ما يتقون؟ هنا احتمالان. عليكم السلام ورحمة الله. المراد الاحتمال الأول أن يراد ما يتقون أي ما يتقى ولو بالعنوان الثانوي. ما معنى العنوان الثانوي؟ يعني وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. يعني كأن الآية المباركة تقول هذا الشيء أنت مؤمن من ناحيته ما لم يصدر ما لم تعلم بأنه منهي عنه ولو بعنوان ثانوي يعني ولو بقوله احتر. فإذا جاء دليل وجوب الاحتياط وقال احتر أو قف عند الشبهة، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا جاء دليل الاحتياط فيكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية عدم البيان، والاحتياط بيان جاء من قبل الشارع. الاحتمال الثاني أن يراد من قوله ما يتقون بمعنى ما يتقون بالعنوان الأولي، بمعنى شرب التثني يكون مباحا وأنت مؤمن من ناحيته ما لم يتعلق به نهي واقعي، ما لم يتعلق به حرمة واقعية. هنا حينئذ ماذا يقال؟ يقال أنه إذا جاء دليل وجوب الاحتياط من الواضح أن دليل وجوب الاحتياط لا يجعل شرب التثني حرام واقعا، دليل وجوب الاحتياط غايته ينجز المشكوك، غاية ما يفعله دليل وجوب الاحتياط يقول أنه في فرض الشك هذا الأمر يكون منجزان، لا أنه يثبت حرمة واقعية. فإذا كان موضوع البراءة هو عدم العلم بالحرمة بالعنوان الأولي، والمراد من العنوان الأولي كما ذكرنا يعني لم يؤخذ فيه عنوان الشبهة والشك، فإذا كانت البراءة الشرعية موضوعها عدم العلم بالحرمة، من الواضح أنه إذا جاء دليل الاحتياط وقال احتر، دليل الاحتياط لا يجعلك عالما بالحرمة، فلا يرفع موضوع البراءة الشرعية، وحينئذ يكون دليل البراءة الشرعية معارضا لدليل وجوب الاحتياط. فدليل البراءة الشرعية يقول هذا الشيء أنت مؤمن من ناحيته إذا لم تعلم أنه حرام، ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعلك عالما بالحرمة، دليل الاحتياط فقط ينجز التكليف المشكوك، لا أنه يرفع موضوع دليل البراءة. موضوع دليل البراءة عدم الحرمة، هو لا يرفع عدم الحرمة لأنه لا يجعل الشيء حرام بل ينجز المشكوك. قال وما يتقى إن أريد به، بقوله ما يتقون، ما يتقى بعنوانه، هنا عندما يقول بعنوانه يعني بعنوانه الأولي، والمراد من العنوان الأولي الحكم يكون ثابتا للشيء بما هو لا بما هو مشكوك كما بينا. إن حصر الاتقاء بالمخالفة الواقعية للمولى، لماذا بالمخالفة الواقعية للمولى؟ لأن الشيء يكون حراما بما هو، فالبراءة تكون ثابتة في فرض عدم العلم بالحرمة، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يبين الواقع، دليل الاحتياط لا يكشف عن الواقع فقط ينجز التكليف المشكوك، يعني حتى لو احتطنا ولم نشرب هذا التثن نحن نبقى أننا لا نعرف الواقع، هل هو حرام واقعا أو ليس حرام واقعا. وإن أريد به يعني بقوله ما يتقى، وإن أريد به يعني بعنوان ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري، ما هو المراد بالعنوان الثانوي الظاهري؟ يعني وجوب الاحتياط، والعنوان الثاني هو أن يكون الحكم ثابتا للشيء ما هو مشكوك ومشتبه، فوجوب الاحتياط لا يثبت إلا في حالة الشك في الحكم. كعنوان المخالفة الاحتمالية، لأنه إذا قال الشارع احتض احتض واحتضت ولم أشرب هذا التيتم، هنا لا توجد مخالفة واقع، مخالفة احتمالية، لأنه يمكن أن يكون في علم الله الواقعي مباح شربه ويمكن أن يكون حرام شربه. كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. ما معنى واردا؟ يرفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة هو عدم البيان، فإذا جاء دليل الاحتياط هذا بنفسه بيان، لأن دليل وجوب الاحتياط بيان لما يتقى بهذا المعنى، أي معنى بالعنوان الثانوي. طبعا أي الاحتمالين السيد يرجح من الآية المباركة لم يتعرض للمطلب، ولكن في بحوثي قال الاحتمال الأول هو المستظهر من الآية المباركة. وجه الاستظهار تراجعوا إن شاء الله. هذا تمام الكلام. فبالتالي إذا كان الاحتمال الأول هو المرجح تكون البراءة المستفادة من الآية المباركة تنفي وجوب الاحتياط. هذا تمام الكلام في الأدلة القرآنية التي تمسك بها لإثبات البراءة الشرعية. ثم ينتقل قدس سره إلى أدلة البراءة من السنة، واستدل من السنة بروايات منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. والكلام في الرواية المباركة في جهتين، الجهة الأولى في سندها والجهة الثانية في مدلولها. أما من حيث السند فهي مرسلة الفقيه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين الصدوق، وهي مرسلة لم يذكر سند الرواية مباشرة، قال محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. فبالتالي يقع الكلام في حجية مرسلات الصدوق. وهنا نقاش مبنائي، هل أن الصدوق مرسلاته كلها ليست بحجة، أو فيه تفصيل بين ما إذا قال وعبر بقال الصادق أو ما إذا قال روي عن الصادق؟ فإذا قال الشيخ الصدوق روي عن الصادق هنا ليس حجة، أما إذا قال الصدوق قال الصادق فهو يجزم أن الرواية مسندة إلى صادق عليه السلام وبالتالي تكون حجة. هذا تفصيل مذكور في علم الرجال. طبعا مبنى السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن مراسيل الصدوق ليس حجة، ولا فرق سواء عبر بقال الصادق أو روية صادق، ولعله الصحيح والله العالم. مبنى السيد الشهيد. الجهة الثانية من الباحث، وفيها نقطتان. النقطة الأولى، حتى يتم الاستدلال من خلال الرواية المذكورة لإثبات البراءة الشرعية لا بد أن نحمل الورود في قوله حتى يرد على الوصول، يعني في حالة عدم الوصول يكون الإنسان مؤمنان، لا بد أن تحمل الرواية على الوصول لا على الورود، يعني الرواية على الوصول لا على صدور، لأنه هو الذي نريد أن نثبت به البراءة الشرعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي ما نسبة الرواية المذكورة إلى أدلة وجوب الاحتياط. فهل دليل البراءة، هل أن البراءة المستفادة من الآية المباركة تعارض دليل وجوب الاحتياط، أو أن دليل وجوب الاحتياط ينفي موضوع البراءة الشرعية المستفادة من الآية المباركة؟ من الرواية نعم الرواية. واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق من قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود؟ ما هو المعنى المقصود؟ يعني ثبوت البراءة في حالة عدم الوصول وعدم العلم بالدليل، أو الصدور لئلا يفيد ذلك في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. طبعا تقريب الاستدلال بالرواية واضح، وهو التمسك بقوله كل شيء مطلق، فالإطلاق هنا بمعنى التأمين والسعة. الإطلاق بمعنى كل شيء مطلق، يعني كل شيء تكون من جهته مؤمنا، فالإطلاق بمعنى التأمين الذي يساوق الترخيص والإباحة. تقريب الاستدلال تقدم في الحلقة الثانية. هذه النقطة الأولى لا بد أن تبحث، هل أن حتى يرد الورود هنا بمعنى الوصول أو بمعنى صدور؟ النقطة الثانية، نسبة البراءة المستفادة من الرواية إلى دليل وجوب الاحتياط. يقول السيد هنا حتى يرد فيه نهي، هل المراد بالنهي هو النهي الثابت للشيء بالعنوان الأولي، يعني النهي الواقعي بحيث يقال كل شيء مباح ما لم تعلم أنه منهي عنه واقعا؟ فهنا إذا قيس هذا المعنى إلى دليل وجوب الاحتياط، من الواضح أن دليل وجوب الاحتياط لا يفيد إثبات النهي الواقعي أو عدم النهي الواقعي. دليل وجوب الاحتياط فقط ينجز التكليف المشكوك بالبيان الذي تقدم في الآية الأخيرة من الآيات التي استدل بها لإثبات البراءة. فحينئذ نقول تكون البراءة بهذا المعنى معارضة لدليل وجوب الاحتياط، لأن البراءة بالمعنى المستفاد من الآية المباركة هو عبارة عن كل شيء مباح ما لم تعلم أن هناك نهيا واقعيا، ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعلك تعلم بأن هناك نهيا واقعيا. أما إذا قيل لا، معنى البراءة في الرواية المباركة هي كل شيء مباح ما لم يصلك نهي، سواء كان نهيا ظاهريا أو نهيا واقعيا، يعني ما لم يصلك بيان، ومن الواضح أن دليل وجوب الاحتياط هو بنفسه بيان. فبالتالي إذا جاء دليل وجوب الاحتياط فهو يرفع موضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم العلم، فإذا جاء وجوب الاحتياط صار كالعلم. لهذا قال النقطة الثانية التي يجب أن نبحث عنها، أن النهي الذي جعل غاية، لأن الرواية عفوا تشتمل على مغية وعلى غاية، كل شيء مطلق هذا هو المغية، الغاية ماذا؟ حتى يرد فيه نهيان، فالغاية هي النهي، ورود النهي. أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري؟ النهي الظاهر يعني ولو بوجوب الاحتياط المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط، أو لا يختص بالنهي الواقعي فقط، والنهي الواقعي هو الثابت للشيء بما هو. فعلى الأول، أي أنه يشمل، تكون البراءة المستفادة من الرواية ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. عليها يعني على البراءة. ما معنى للورود؟ يعني يرفع موضوعها، لأن موضوع البراءة الشرعية هو عدم البيان ووجوب الاحتياط بيانون. وعلى الثاني، أي على الثاني أنه لا يشمل النهي الظاهري وإنما يختص بالنهي الواقعي، يعني البراءة تكون ثابتة في حالة عدم العلم بالحكم الواقعي. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعلك تعلم بالحكم الواقعي. عليها على البراءة، والورود بمعنى رفع الموضوع. وعلى الثاني أي عدم الشمول، تكون بنفسها، تكون من؟ البراءة بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. معارضة، لأنه متى تثبت البراءة؟ عند عدم العلم بالحكم الواقعي. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط لا يجعلك تعلم بالحكم الواقعي. قلنا، ذكرنا هذه النقطة، قلنا أن وجوب الاحتياط لا يفيدك الحكم الواقعي، لا يعطيك الحكم الواقعي، بل ينجز فقط التكليف المشكوك. نفس الكلام الذي ذكرناه في الآية يأتي هنا. نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، أنه الحكم الظاهري إذا تحدى موضوعهما يتنفيان ويتعارضان. نعم. ذكرنا الكلام سابقا يعني أنه في صورة اتحاد الموضوع نعم هو هذا الكلام في النقطة الأولى. هل أن حتى يرد يحمل الورود على معنى الوصول أو يحمل الورود على معنى صدور؟ وقلنا أنه لا ينفعنا في إثبات البراءة الشرعية إلا إذا حمل الورود على معنى الوصول دون صدور. وهذه نقطة تقدمت في ذكر الآيات. فقد يقال بأن الرواية مجملة، كما تحمل على الوصول كذلك الورود يحمل على الصدور، فبما أنها مجملة إذن تسقط عن الاستدلال. إلا أن هناك، نعم شيخنا، في شيخنا إما أن الآية يعني الرواية إما أن تحمل على معنى الصدور يرد يعني يصدر، أو على الوصول، إما أن يحمل الورود على معنى الصدور أو على معنى الوصول، فقد يقال أنها تناسب كلا المعنيين ولا قرينة على ذلك فتكون مجملة، وإذا كانت مجملة تسقط عن الاستدلال. إلا أن هناك اتجاهات أو وجوه ذكرت كقرينة لإثبات أن الورود بمعنى الوصول دون الصدور. من هذه الوجوه ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال: أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود، عندما يقول بتردد الورود يعني الإجمال، بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال الذي يكفي الكافي لإسقاط الاستدلال. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي، بيانه يحتاج إلى انتباه ودقة. حاصل ما ذكره السيد الخوئي في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإطلاق في الرواية المباركة في قوله كل شيء مطلق يراد به الإباحة الظاهرية، يعني حكم ظاهري بالإباحة. هاي المقدمة الأولى. الأخوة اللي ما يدونون بعدين في المقدمات يعني شوي بضيعوا، اللي جيدة حافظتها جيدة يعني احفظ المقدمات بنقاطها التفصيلية هاي المذكورة. المقدمة، هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن الرواية بيان للإباحة ظاهرية. المقدمة الثانية، لا تنسجم الرواية مع الإباحة الظاهرية إلا إذا حمل الورود على معنى الوصول دون الصدور. بيان المقدمتين، بيان المقدمة الثانية أولا. بيان المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول بعد أن نفرغ من بيان المقدمة الأولى، وهي أن الحكم في الرواية هو حكم مولوي ظاهري يفيد الإباحة الظاهرية. وما معنى الإباحة الظاهرية؟ الإباحة الظاهرية هي التي أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم، هذا معنى الحكم الظاهري الذي قرأناه في الحلقة الثانية، أن الحكم الظاهري هو الذي يؤخذ في موضوعه الشك وعدم العلم. المقدمة الأولى نفرغ عنها، أن الإباحة في الرواية هي إباحة ظاهرية، ومعنى أنها إباحة ظاهرية أي أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. الآن في بيان المقدمة الثانية، بعد ذلك نرجع إلى المقدمة الأولى، لكن خذ المقدمة الأولى الآن كأمر مفروغ عنه ومسلم، أن الرواية بيان لإباحة ظاهرية. كل شيء مطلق، الإطلاق بمعنى الترخيص والحكم الظاهري بالإباحة الظاهرية. نأتي إلى المقدمة الثانية، وهي أنه بعد أن نسلم أن الإباحة إباحة ظاهرية، الإباحة الظاهرية المستفادة من الرواية لا تنسجم إلا إذا فسرنا الورود بمعنى الوصول دون الصدور. بيان الملازمة، كل شيء مطلق، إما أن يراد به إباحة ظاهرية كما هو موضح على اللوح، أو إباحة واقعية. نحن قلنا أنه إباحة ظاهرية. إذا فرضنا أنها هذا بيان للمقدمة الثانية، نقول إذا كانت الإباحة إباحة ظاهرية لا بد أن يحمل الورود على معنى الوصول. لماذا؟ لأن المولى يقول هكذا، الرواية يعني، الشارع يقول هكذا، كل شيء مباح ما لم تعلم، تعلم بمعنى الوصول، كل شيء مباح ما لم تعلم أنه حرام، كل شيء مباح ما لم تعلم أنه حرام. أما إذا فسرنا الورود بمعنى الصدور، ماذا سوف يكون المعنى؟ يكون المعنى كالتالي، كل شيء مباح ما لم يصدر ويتعلق به نهي واقعا، كل شيء مباح ما لم يصدر ويتعلق به نهي. خب إذا علمت بعدم صدور النهي، يعني أحرزت عدم صدور النهي، وإذا أحرزت عدم صدور النهي يوجد شك أو لا يوجد؟ لا يوجد شك. وإذا لم يوجد شك، هل يوجد حكم ظاهري أو لا يوجد حكم ظاهري؟ لا يوجد حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك وعدم العلم. إذا قلنا أن الورود هنا بمعنى الصدور، يكون مفاد الرواية ما هو؟ كل شيء مباح إباحة ظاهرية ما لم يتعلق به نهيون، يتعلق به نهي يعني يصدر به، يصدر عنه نهيون. خب إذا علمت أنه لم يصدر نهي، إذا لا يوجد شك، لأنك تحرز عدم صدور نهي، وإذا أحرزت عدم صدور النهي ارتفع الشك، وإذا ارتفع الشك إذا لا يوجد حكم ظاهري، فهذا خلاف كون الإباحة إباحة ظاهرية. إذا سلمت معي أن الإباحة إباحة ظاهرية، لا تنسجم الإباحة الظاهرية إلا على حمل الورود بمعنى الوصول، بحيث يقال هذا مباح ظاهرا، يعني هذا محكوم عليه بالإباحة الظاهرية ما لم تعلم أنه حرام. أم ما لم تعلم يعني ما لم يصل. أما إذا وهنا ما لم تعلم يعني فرض الشك، والشك هو الذي ينسجم مع الحكم الظاهري. أما إذا فسرت الورود بمعنى الصدور ماذا سوف يكون المعنى؟ هذا مباح إباحة ظاهرية ما لم تصدر الحرمة. وإذا علمت بعدم صدور الحرمة والنهي ارتفع الشك، وإذا ارتفع الشك لم يبقى حكم ظاهري. قال الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغيى، هذه المقدمة الأولى، من أن المغيى حكم ظاهري، لأن الرواية تشتمل على غاية، وهي الغاية ماذا؟ لاحظ كل شيء مطلق، الإطلاق هنا بمعنى الإباحة والتأمين، كل شيء مطلق هذا مغيى، غايته ورود حتى يرد نهيون. المغيى وهو المستفاد من كل شيء مطلق حكم ظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ يعني الإباحة الظاهرية، لأن الإطلاق يساوق الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري. فيتعين أن تكون الغاية، الغاية ما هي الغاية؟ المستفادة من حتى يرد، حتى يرد هي الوصول للصدور. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأن كون الصدور غاية ماذا يعني؟ يعني أن الإباحة الظاهرية، ها الإباحة الظاهرية التي أخذ في موضوعها الشك، أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، يعني مع عدم صدور ناهي، ولا يمكن إحرازها، إحراز الإباحة الظاهرية إلا بإحراز عدم الصدور. ومع إحراز عدم الصدور والعلم بعدم الصدور يرتفع الشك لا شك. فإذا ارتفع الشك فلا مجال للحكم الظاهري. لماذا لا مجال للحكم الظاهري؟ لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه شك، وإذا علمت بعدم الصدور لا يوجد شك. المقدمة الثانية، هذا بيان للمقدمة الثانية، المقدمة الأولى التي ذكرناها، أن الإباحة في الرواية هي إباحة ظاهرية. فإن قيل لماذا لا تكون الإباحة إباحة واقعية؟ ما معنى الإباحة الواقعية؟ لم يؤخذ في موضوعها الشك، لم يؤخذ في موضوعها الشك. نقول كل شيء مطلق، القدر المتيقن والمتفق عليه أن الإطلاق هنا بمعنى الإباحة والترخيص فهو حكم مولوي. لكن ما نوع الإباحة؟ تارة تكون إباحة ظاهرية وهو المعنى الذي استفاده السيد الخوئي، وأخرى تكون الإباحة إباحة واقعية. الإباحة الواقعية تارة تكون مقيدة بعدم الصدور، وأخرى تكون مقيدة بعدم الوصول. يقول السيد الخوئي إذا حملنا الإباحة على الإباحة الواقعية سواء فسرتم الورود بمعنى الوصول أو فسرتم الورود بمعنى الصدور، فالإباحة ليست إباحة واقعية. سواء كان الورود بمعنى الصدور أو الورود بمعنى الوصول، الإباحة في الرواية إباحة ظاهرية وليست إباحة واقعية، سواء فسرتم الورود بالصدور أو الوصول. كيف؟ يقول السيد لأنه إذا قيل هكذا الإباحة إباحة واقعية والورود بمعنى الصدور، ماذا سوف يكون مفاد الحديث؟ مفاد الحديث هكذا، كل شيء مباح واقعا، يعني إباحة واقعية، كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر ويتعلق به نهي واقعا. ما عيد المطلب، كل شيء مباح واقعا ما لم يتعلق به نهي واقعا، فتكون الإباحة الواقعية مقيدة بماذا؟ مقيدة بعدم صدور نهي الواقعي. هنا يقول السيد: إذا قيدت الإباحة الواقعية بعدم صدور النهي الواقعي، يعني هذا الشيء مباح إباحة واقعية ما لم يصدر نهي واقعا، إذا قيدت الإباحة الواقعية بعدم صدور النهي الواقعي، نقول هذا التقييد يحتمل فيه أحد احتمالين: إما أن يكون هذا التقييد على نحو الموضوعية، أو أن يكون هذا التقييد على نحو البيان والمعرفية. إذا كان هذا التقييد على نحو الموضوعية، ما معنى على نحو الموضوعية؟ معنى أن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور النهي واقعان، أي أن عدم صدور النهي يكون مقدمة وعلة، هذا معنى أنه على نحو الموضوعية، يكون أحد الطرفين علتان وشرطا لوجود الطرف الثاني، بحيث يكون الحديث هذا معنى: كل شيء مباح إباحة واقعية ما لم يتعلق ويصدر به نهي واقعان. يقول السيد: هذا الاحتمال باطل، أو هذا المعنى باطل. لماذا؟ لأن هذا معنى أخذ عدم أحد الضدين شرطا وعلة لوجود الضد الآخر. ما هما الضدان؟ عندنا ضدان: الضد الأول هو الإباحة الواقعية، والضد الثاني هو النهي واقعي. ماذا نقول نحن؟ نقول: كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر نهي واقعي، فيكون عدم النهي علة لثبوت الإباحة واقعية، وتكون الإباحة الواقعية معلقة على عدم ضدها. ضدها ما هو؟ النهي الواقعي. عدم ضدها يعني عدم النهي الواقعي، فتكون الإباحة الواقعية معلقة على عدم ضدها، وهو عدم النهي الواقعي. يقول: هذا غير ممكن، لأن عدم أحد الضدين لا يثبت الضد الآخر. الإزالة ضد الصلاة، فعدم الإزالة لا يثبت الضد الآخر وهو الصلاة. هذا تقدم أين؟ تقدم البرهان على استحالة أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة وعلة لوجود الضد الآخر، تقدم في مبحث الدليل العقلي في مطلب هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده وهو الإزالة أو لا. استدل على الملازمة بأن عدم أحد الضدين يثبت الضد الآخر، وقال السيد: هذا غير ممكن، لأن عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر، وأقام برهانين على استحالة ذلك. راجع مبحث الدليل العقلي، مبحث هل وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده، هناك في الدليل العقلي مفصل البرهان على الاستحالة، فراجع. وإذا قلت لا، أن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور النهي لا على نحو الموضوعية هذا التقييد، بل على نحو البيان والمعرفية. ما معنى البيان والمعرفية؟ نظير أن أقول هكذا: أن عدم الحركة مقيد بالسكون، فالشيء ما لم يكن متحركا فهو ساكن. فهكذا يكون مفاد الحديث أو مفاد الرواية. هذا مباح ما لم يصدر النهي، ما لم يصدر النهي. فكأن الحديث يقول غير الحرام ماذا مباح، يقول هذا تحصيل، هذا واضح ولغو، لأنه بيان لأمر واضح. من الواضح أن الشيء إذا لم يكن متحركا فهو ساكن، من الواضح أن الشيء إذا لم يكن منهيا عنه فهو مباح. إباحة طبعا بالمعنى العام، إباحة بالمعنى المطلق، يعني التي تقابل الحرمة، لا الإباحة التي تقابل الوجوب والاستحباب. يقول من الواضح أنه الشيء إذا لم يكن حرام فهو مباح، نظير أن تقول الشيء إذا لم يكن ساكنا فهو متحرك، أو إذا لم يكن متحركا فهو ساكن. يقول هذا توضيح للواضح، وتوضيح الواضح لا يصدر عن المولى الحكيم فهو لغون. إذا كانت الإباحة إباحة واقعية، سواء قيدت بعدم صدور النهي الواقعي على نحو الموضوعية أو على نحو البيان والمعرفية، يعني بيان لما هو أمر واضح، فهذا لغوان. إذن فالإباحة لا تشمل على الإباحة الواقعية، لأنها لو حملت على الإباحة الواقعية لازم ذلك إما الاستحالة، وهو استحالة أن يكون على واحد الضدين شرطا لوجود الضد آخر، أو على اللغوية فقط نطبق هذا. قال نعم، فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغية إباحة واقعية، كان الجواب من أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي ضدان، الإباحة والنهي ضدان، الذي جعل غاية متضادان. فإن أريد تعليق الأولى هي الإباحة الواقعية على عدم الثاني، أي على عدم ضده الثاني الذي هو النهي الواقع حقيقة يعني واقعا، فهو محال لماذا محال؟ لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. وإن أريد مجرد بيان، هذا التقييد على نحو البيان والمعرفية، بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا، يعني أن هذا الضد وهو الإباحة ثابت حيث لا يكون ضده ثابت، ضد الإباحة ماذا؟ النهي. يعني إذا لم يثبت النهي تكون الإباحة، يعني غير الحرام مباح. يقول هذا بيان لما هو واضح، توضيح الواضح، وتوضيح الواضح لغو، فهذا لغو من البيان لوضوحه. هذا بمثالة أن أقول الشيء إذا لم يكن متحركا فهو ساكن. يأتي إن شاء الله هذا على عدم الوصول. الفرض الثاني لم يذكره السيد هنا، لكن نذكره نحن من باب تتمة الفائدة. يأتي إن شاء الله بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.